بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذا الباب 48. باب من هزل، هزل في كلامه هزلا من باب ضرب، مزح وضد الجد، يعني يمزح ويلعب ويخوض بدين الله تعالى وشرعه. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، يعني الأحكام الشرعية، أو القرآن، هذا معطوف على قول شيء بشيء القرآن، أو الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، أو الرسول بمعنى ماذا؟ الجنس. فيعم حينئذ ماذا؟ كل رسول. فيعم كل رسول، أي باب بيان حكمي، ما حكمه؟ باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل، أو هزل بالقرآن، استخف به بالقرآن، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فقد كفر، لم يذكر الجواب لعلمه، أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ولذلك ذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى في النواقض المتفق عليها، نواقض الإسلام، الاستهزاء والاستخفاف به بشرع الله تعالى، فهو فقد كفر لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد وكفر بالإجماع، كفر به يعني كفر أكبر بالإجماع، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. قال الشارح إجماعا، الشيخ سليمان رحمه الله تعالى قال بالإجماع، يعني لا يشترط القصد، لا يشترط القصد، بمعنى أنه متى ما تلفظ بسخرية بالقرآن كفر بمجرد اللفظ، ولا نشترط ماذا؟ ولا نشترط القصد. والهزل هو أن لا يراد باللفظ ظاهر معناه، بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضيه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم، قال هنا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر، الجواب أي فقد كفر. وقول الله عز وجل، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سألت من؟ سألت الذين تكلموا بكلمة الكفر، تكلموا بكلمة الكفر استهزاء، ليقولن معترفين وكذلك معتذرين، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا قول المنافقين، سألتهم أي المنافقين، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، نخوض ونلعب أخذ منه العلم ماذا؟ أنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، وإنما أرادوا اللعب، أرادوا اللعب، وهم صادقون في ذلك، ولكنهم ماذا؟ كفروا. والعلة واضحة بينا، إنما كنا يعني لم نرد إلا ماذا؟ إلا الخوض واللعب، ومع ذلك كفرهم الله تعالى من سابع سماء. هل نفعهم ذلك؟ الجواب لا، لأن الحكم هنا بماذا؟ الحكم على كلمة الكفر، على كلمة الكفر، ولا يشترط في كلمة الكفر الاعتقاد إلا على مذهب الجهمية، لا يشترط في كلمة الكفر الاعتقاد ولا القصد، يعني القصد إلى الكفر، وأما قصد القول فهذا مشترط. وفرق بين أمرين، قصد الفعل وقصد الكفر، قصد الفعل هذا شرط لابد منه، لابد منه، لماذا؟ لأنه قد يكون نائما فيتكلم بكلمة الكفر لا يكفر قطعا بالإجماع، أو يكون سكران حينئذ يتكلم بكلمة الكفر لا يكفر على الصحيح وقيل يكفر، قد يكون ماذا؟ قد يفعل فعلا وهو نائم وهو غافل وهو ساهل، حينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا لا يكفر، هذا لم يقصد الفعل. أما لو قصد الفعل بعقله لكنه لم يعلم أو لم يقصد الكفر كفر. إذن فرق بيننا، لا نشترط قصد الكفر بمعنى أنه ماذا؟ يكون عالما مدركا ماذا يصنع وماذا يقول، لكن نشترط ماذا؟ قصد الفعل، احترازا عن المجنون لو تكلم أو فعل كفرا فإنه لا يكفر. وكذلك الصبي على خلاف، هل يرتد أو لا يرتد، خلاف بين العلم. قال هنا: إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. فأخبرهم الله تعالى من سابع سماء على لسان رسوله أن عذرهم هذا لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة، ولم يعبأ باعتذاره، ما قبل. ليس كل من اعتذر هنا قل ماذا؟ ليس كل من اعتذر بشيء قبل اعتذاره مطلقا، قل لا، لابد من النظر في السبب الذي يحملهم على ذلك، يعني في الناقض ما نوعهم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال هنا رحمه الله تعالى, قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره, قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافق, يعني هو أصل ماذا؟ أصل من أهل النفاق, لكن هذا ظهر, أظهر ماذا؟ أظهر كفره. حينئذ المنافق إذا لم يظهر كفره فهو منافق, وإذا صار وإذا أظهر نفاقه بمعنى تكلم وأعلن عما في قلبه حينئذ انتقل من وصف إلى وصف. قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا, يعني به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا يعني أوسعنا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى الرسول, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته, فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, إلى قول المجرمين, وإن رجليه لا تسفعان بالحجارة, لا تسفعان, لا يسفعان بالحجارة, وما يلتفت إليه يعني تصيبه الحجارة, وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, أي بهذا المقال الذي استهزأتم به, إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة, يعني عفى الله تعالى عن طائفة, أي مخشي ابن حمير الأشجعي هذا عفى الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق عنه لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه, يعني قال لهم ذلك ثم تاب إلى الله تعالى ودعا الله تعالى أن يستشهد في سبيله وأن لا يعرف أحد مكانه, واستشهد في اليمامة, أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. قال ابن تيمية قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أمره الله تعالى أن يقول, يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يقول قد كفرتم بعد إيمانه, كفرتم أي كفر؟ الكفر الأكبر, هكذا الأصل الكفر ماذا؟ الكفر الأكبر, قد كفرتم بعد إيمانكم, حينئذ كانوا مؤمنين, كانوا مؤمنين, هذا على خلاف فيه في الآية هل كانوا منافقين أو لا. ولذلك قال ابن كثير فيما سبق قالوا قال رجل من المنافقين, وبين الله تعالى هنا ماذا؟ أنهم قد كفروا بعد إيمانهم. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمان بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح, يعني ذهب بعض المفسرين إلى أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم, كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوب, يعني كانوا كفارا ثم بعد ذلك أظهروا كفرهم, أظهروا كفرهم. هذا قول لبعض المفسرين, حينئذ لم يريد ابن تيمية رحمه تعالى أن النص واضح هنا, وهو ماذا؟ أنه أثبت لهم الإيمان, كفرتم بعد إيمانهم, إذن كانوا مؤمنين أو لا؟ كانوا مؤمنين. والقول بأنهم على شهرة هذا القول عند المفسرين, القول بأنهم كانوا منافقين حينئذ كفرتم بعد كفركم, صحيح أو لا؟ كفرتم بعد كفركم, والله تعالى أثبت لهم وصف الإيمان, إذن نقف عن النص أو لا أن نقول أنهم من المنافقين, وإن كان هذا القول مشهورا عن أهل التفسير. وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم, كفروا بقلوبهم ثم أظهروا ذلك بألسنتهم, لا يصح. لماذا؟ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر, يعني لو كانوا مؤمنين بألسنتهم وكانوا قد كفروا به بقلوبهم كفار, لا يفيدهم شيء ماذا؟ إيمانهم به بألسنتهم, لأن الإيمان مركب, إذا كفر بقلبهم فقد كفر بلسانه وجوارحه, لا فرق بين هذا وذاك, فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم, فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم, إلا المنافق لا يتكلم مطلقا, ومن في قلبه مرض ولو كان عنده شيء من الدين أو الإيمان لا يتكلم مطلقا, إنما يتكلم في خاصته يعني في مجالسه الخاصة, وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك, ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين, ما زالوا منافقين. إذن هذه الآية فيها قولان, قيل هم منافقون فأظهروا نفاقهم, قيل لا هم مؤمنون في أصل إيمانهم مع ضعفهم, ومع ذلك فعلوا ما فعلوا فكفرهم الله تعالى من 7 سبب. قال وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها, أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي البحر الذي لا ساحل له. هنا كفروا بماذا؟ كفروا بكلمة. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامه لأجله، أي لأجل العلم، لأجل الشرع، يعني حملة الشرع إذا استهزأ بهم لأجل حملهم الشريعة فقد كفر. فقد كفر لماذا؟ لأنه استهزاء واستخفاف بالشرع. قوله هنا فيما ذكره المصنف رحمه تعالى عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، لم يريده الشارح، دخل حديث بعضهم في بعض، لأنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أو سعى، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عن اللقاء. يعني الجبن هو ماذا؟ ضعف القلب، وهذا خلق ذميم. يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن، هذا رد عن الإسلام. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القراء، فقال له عوف ابن مالك: كذبت ولكنك منافق. لأن هذا القول لا يصدر إلا عن منافق. هذه الأقوال، هذه الأفعال، أقوال وأفعال المنافقين. ولذلك حكم عليه بماذا؟ حكم عليه بالنفاق، ثم حكم عليه بما أظهر. هكذا صنع الصحابة رضي الله تعالى، إذا أظهر ما هو من شأن المنافق قال منافق، ولا ينتظر ماذا؟ أن يرفع أمره للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصدر فيه فتوى ماذا؟ أنه منافق أو لا، كافر أو لا. مباشرة قال ماذا؟ قال منافق. فجعلوا هذه المسائل كلها مطلقا إلى العلم، هذا مخالف للنصوص الشرعية، مخالف لما عليه السلف، وهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه نزل. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وركب ناقته، عطف تفسير، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسعة الذي فعله، وهو سير نشد به الرحال، سمي نسعا لطولهم. قال: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني تضرب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، مع كوني رحيما صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مع الكفار المنافقين المرتدين، فإذا به ماذا؟ أشد عليهم من الصوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.